إن هذا اقرأ

إن

أن يفقهوه يعذبكم وما أرسلناك عليهم ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون للناس والشجر

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ويسألونك عن الروح قل سبحان وَكَانَ الْإِنْسَانُ